بسم الله الرحمن الرحيم. أين كنا توقفنا في درس السيرة؟ إلى قصة جرير. جرير ابن من؟ ابن عبد الله البجلي. من أين هو؟ من اليمن. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع جرير يا محمد؟ بالإكرام، حتى أنه كان ينزع رداءه عليه الصلاة والسلام ويبسطه ويجلس عليه جرير. وهذا من سياسة النبي عليه الصلاة والسلام ومن حكمته التي رزقه الله إياها. وهناك أمثلة أخرى، منها مثلا أبو سفيان، كيف كانت رتبته في الجاهلية قبل الإسلام بين قومه؟ سيد قومه. فلما أسلم هل هرم النبي حقه؟ لا، بل لأنه يعرف أن أبا سفيان يحب الفخر، وهو حديث عهد الإسلام ذلك الوقت، قال من دخل دار أبي سفيان فهو أعلم. لا إله إلا الله، انظر على حكمة. أعطى وساما لأبي سفيان أنه كان سيد قومه قبل ذلك. من دخل دار أبي سفيان فهو أعز. فأثرت هذه في أبي سفيان تأثيرا بليغا عليه رضوان الله. قال وحج حجة الوداع قارنا ووقف الجمعة فيها آمنا. هذا في أحداث السنة العاشرة، حجة الوداع التي حجها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. السؤال عند من؟ عند من؟ عندك خالد؟ كم حج النبي صلى الله عليه وسلم مرات؟ مرة واحدة، لم يحج غيرها، وهي هذه الحجة، حجة الوداع عليه صلوات الله وسلامه. السؤال الآخر، كم كان عدد المسلمين في حجة الوداع؟ 100,000. كان عدد المسلمين في حجة الوداع 100,000. سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام أخرج من مكة ثانية اثنين إذ هما في الغار، ووصل المدينة وهو هو وصاحبه ونفر من المسلمين ممن قد كانوا هاجروا قبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. أولا بدأ ب14، وبعدها بلغوا إلى 70 رجلا، ثم مع مرور الأيام والسنوات في خلال 10 سنوات إذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يحج بالمسلمين 100,000 صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، وعلمهم المناسك وقال خذوا عني مناسككم، ما ترك شيء إلا وعلمهم تطبيقا عمليا. فأخذوا حجة النبي عليه الصلاة والسلام ونقلوها لنا. اليوم يستطيع الإنسان أن يحج كما حج الرسول، كأنه حج معه. ولهذا هناك كتاب الإمام الألباني صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تراه، كأنك تراه. أخذ حديث جابر وبعض روايات حديث جابر في صحيح مسلم ثم شرحها من أول النسك إلى آخر النسك، وذلك سهل لمن أراد الله له الخير وأراد أن يتبع سنة النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. ثم قال قارنا، أي أن الحج الذي حجه النبي عليه الصلاة والسلام حج القران. والحج ثلاثة أنواع، الإفراد والتمتع والقران. والنبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا، والقران هو تمتع وزيادة، تمتع وزيادة، لأنه لا يحل في من شيء حتى ينحر هديه، بخلاف المتمتع فإنه يعتمر ثم يتحلل تحلل أصغر، ثم إذا جاء أيام الحج أحرم بالحج، ثم إذا تحلل من طواف الإفاضة حل من كل شيء حرم عليه قبل ذلك. هذا التمتع. فإذن أفضل أنواع الحج هو التمتع، والقران هو تمتع وزيادة. ولكن الأفضل والأيسر والذي كان يعمله الصحابة بعد ذلك التمتع. لماذا؟ لأن فيه عمرة مفصولة عن الحج، فيه عمرة مفصولة عن الحج، بخلاف القارن. خلاف القارن إنما فيه طواف وسعي واحد، الذي هو سعي الحج، الذي هو سعي الحج. وكانت التمتع أفضل لأن فيه عمرة منفصلة، فمن تقدم إلى البيت العتيق وكان معه فرصة أيام قبل الحج فليحج متمتع، يبدأ يعتمر ويتحلل من عمرته ثم ينتظر إلى أيام الحج فيحج. أما من ضاق عليه وقت ما استطاع أن يعتمر قبل الحج فهنا يحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم قارنا. القران هو الذي حجه النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. قال ووقف الجمعة، أي بعرفة، وهذا الذي يسر هذا العام للناس، وهذا قل أن يتيسر، قل أن يصادف أن يكون يوم عرفة ويوم الجمعة، هذا يسميه البعض يوم الحج الأكبر، ربما هذا لا يعود إلا بعد يعني 40 إلى 50 إلى 60 سنة للناس مع مرور الأيام، وهذا يسر للناس هذا العام، كان وقوف عرفة يوم الجمعة كما وقف النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم يوم الجمعة، وعليه أنزل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نكتفي إن شاء الله تعالى بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.